أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإننا في هذه الدروس نبين بعض أحكام الحج، لأنه ضروري لمن أراد أن يحج أن يتعلم هذه الأحكام ليسلم له حجه ويكون مقبولا. فبالأمس وصلنا إلى جمرة العقبة، وجمرة العقبة ترمى يوم العيد بمفردها بسبع حصيات من جهة الوادي بعد طلوع الشمس وإباحة النفل لغير أهل الأعذار. إذن جمرة العقبة لا ترمى إلا من جهة واحدة، ولذلك تجد الجهة التي فوق ما مجعول فيها حوض، لأن السنة ترمى من الجهة الغربية، تجعل منى عن يسارك ومكة عن يمينك، ترمى السنة ترمى جمرة العقبة من جهة الوادي، فتجعل منى عن يسارك ومكة عن يمينك وترميها بسبع حصيات، ولا بد الرمي أن يكون بالحجر، فلا يصح بالطوب ولا بالزجاج ولا ب... لا بد أن يكون حجر، وأن يكون مثل حصى الخف الحمص، فإذا كان صغيرا جدا لا يجزي، وإذا كان كبيرا فهو مكروه. فإن رمى جمرة العقبة الحاج عند مالك يتحلل برمي جمرة العقبة، وعند الجمهور يتحلل من اثنين من ثلاثة، إذا رمى وحلق أو رمى وطاف أو حلق وطاف، على الخلاف في الترتيب. عند الجمهور التقديم والتأخير أفعل ولا حرج، وعند المالكية أفعل ولا حرج لكن يلزم دم. والمالكية عندهم أي لو ترك رمية واحدة، يعني حصى واحدة من من من 70 حصية يلزمه دم. أما الجمهور فالحصية فيها صدقة، والمبيت فيه شيء، مبيت ليلة. أما المالكية فأي نقص يلزم فيه دم، احتاطوا في هذا الجانب. فإذا رمى جمرة العقبة لا يقف عندها ولا يدعو. السنة أن جمرة العقبة لا دعاء عندها، لأن مكانها ضيق أصلا، كانت جبل ويقال لها عقبة لأن موجود عندها جبل، فمحلها وعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو عندها وقال لتأخذوا عني مناسككم. فالسنة أن الحاج لا يقف ولا يدعو عند جمرة العقبة للوقوف. فإذا رمى جمرة العقبة إما أن يكون قارنا أو متمتعا، أو عنده هدي غير قارن ولا متمتع لكن يريد أن يهدي، يمكن واحد يحج مفرد ويهدي للبيت، هذا أمر مباح وفيه أجر عظيم. الذبح لله هذا عبادة لله، تذبح تعظيم لله، ولذلك لا يجوز الذبح إلا لله. سيلان الدم لغير الله شرك. فيذبح، فإن كان وكل أو ليس عنده هدي يحلق أو يقصر، والحلق أفضل والتقصير مجزي. رحم الله المحلقين قال والمقصرين، رقال رحم الله المحلقين قال في الثالثة قال والمقصرين. وهل يلزم كل الرأس أو جزء من الرأس؟ فالشافعي رضي الله عنه وعن الأئمة يأخذ ببداية اللفظ، ومالك أخذ بنهاية اللفظ، وأحمد وأبو حنيفة أخذوا بالوسط، والكل صحيح والكل مجزي. فالشافعي قال من أخذ ثلاث شعرات أجزأه ذلك، لأن الذي يأخذ ثلاث شعرات ويقصرهم في اللغة مقصر، والقرآن نزل بلسان عربي مبين مقصرين. إذا قصر ثلاث شعرات أو أخذ جزء من رأسه وحلقه يكون مقصر وحلق. الشافعي مالك قال لازم من كل الرأس، وأحمد وأبو حنيفة قالوا جزء من الرأس على خلاف بينهم، نصف ثلث. والكل من الأقوال صحيح، ولكن الأحوط قول مالك، لأن إذا قصر رأسه كله وحلقه لا يمكن أحد أن يقول عليك شيء أو قصرت، فالاحتياط. لكن يجزي، ولذلك من العلماء من يأخذ ببداية اللفظ كالشافعي، ومن يأخذ بنهايته في هذه المسألة. مثلا أو لامستم النساء، الشافعي يقول أي لمس إيش ينقض، لمست. مالك وأحمد يقول ينقض إن طلب اللذة أو وجدها. أبو حنيفة يقول اللمس لا ينقض ولو بشهوة، الذي ينقض إذا خرج من الرجل شيء، أما إذا لم يخرج منك شيء اللمس لا ينقض. فإذا قصر أو حلق يذهب إلى البيت ويطوف إن كان مفردا طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا بد منه، لا يتم الحج إلا به. الذي لم يطوف طواف الإفاضة يبقى عليه ما تحلل التحلل الأكبر حتى يطوف. ولذلك هذا الحج لا بد لمن أراد أن يعمله أن يعرف أحكامه. الحج ليس كالعبادات، الصلاة يمكن إذا تقطعها تنتهى منها، أي عبادة الصوم يمكن تقطعه، الحج لا يقطع إلا بواحد من ثلاثة أمور. إذا دخلت في الحج تبقى محرم إلى قيام الساعة إلا بواحد من ثلاثة، لا بد نعلم هذا. أي مسلم دخل في الحج أو العمرة يبقى متلبسا بالإحرام حتى يموت، ولو عاش 100 سنة ولا يخرج من الإحرام إلا بواحد من ثلاثة. أول شيء الاشتراط، الاشتراط وإن قال جلة من العلماء بأنه قضية عين لكن حديث صح، وكل الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبنا. حديث ضباع بن الزبير قالت أتريدين الحج؟ قالت نعم وأظني وجعة، قال حجي واشترطي. فالإنسان إذا لبس الإحرام يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو إن تعبت أو أردت أن نحل من إحرامي أحل، أنا في حل، فيشترط، فله لربه ما اشترط. فإن تعب أو تعطلت راحلته أو حصل له أي شيء يلبس ثياب ولا شيء عليه، ولا يذبح ولا يلزم القضاء، وهذا يسمى الاشتراط. وينبغي للناس في هذه الأيام لصعوبة الحج أن يشترطوا، حتى إذا جاء الواحد شيء يمكن أن يكون له مخرج. هذا الأول، يتحلل الحاج إذا اشترط. الأمر الثاني، إذا حصر بالعدو، جاءك عدو وعندهم قوة وسلاح وقالوا لك ما تذهب للحرم، تذبح وتتحلل ولا يلزمك شيء. الأمر الثاني أن تطوف بالبيت وتكمل نسكك وتتحلل. بغير الثلاثة إذا دخلت في الإحرام تبقى محرم إلى قيام الساعة. بعض الناس إذا تعب يلبس ثيابه ويروح البيت، هو محرم. إذا تعب من طواف الإفاضة يتركه، هو باقي محرم. إذا ولذلك لا بد أن نتعلم أحكام الحد لنأخذ الأجر كاملا فيه. لا ينبغي للمسلم أن يضيع ماله ووقته وجهده ويذهب ويتعب ويطلع الحج صفر، هذا سفه، أقول هذا سفه. ولا بد لمن يريد الحج أن يتعلم الحج 4 أركان 7 واجبات 7 محظورات، وكل الحج يتدارك إلا عرفة. عرفة في خلال 24 ساعة إذا انتهت ما جيتها حجك فسد. لا أخطر شيء في الحج عرفة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. إذا لا بد لنا إذا أردنا الحج أن نتعلم لكي نأخذ الأجر كاملا في حجنا وفي نسكنا. أما الواحد يأتي من بلاد بعيدة وصرف أموال هائلة ووقت كثير وبعدين يطلع حج فاسد، هذا لا ينبغي. ولذلك ينبغي أن تكون تعمل دورات للحاج، ولا يصرح للحاج حتى يعمل دورة في الحج ويختبر وينجح، بعدين يقال تفضل حج رفقا به وحفاظا على ماله وعلى وقته. لأن الإنسان إذا حج ولا يعرف الحج وطلع الحج فاسد، صرف ماله وصرف وقته والحج فاسد، إيش الفائدة؟ إذن لا بد أن نتعلم هذا الأمر ونهتم به. فإذا ذهب إلى إلى إلى طواف الإفاضة يطوف ويبدأ، ولا يلزم فيه الإضباع ولا الرمل. طواف الإفاضة دائما طواف، هذا يكون في طواف أول ما تأتي لمكة، أول مجيئك لمكة يكون الطواف في إضباع ورمل. بقية الطوافات طواف الوداع وطواف الإفاضة لا يكون فيها ذلك. وتعمل 7 أشواط، تبدأ من الركن الذي فيه الكعبة وتنتهي عنده. ولم يرد في الطواف شيء ثابت إلا بين الركنين اليمانيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا، هذا الذي ثبت بين الركنين. أما ما يقوله العوام طواف الشوط الأول وطواف الشوط الثاني وطواف الشوط الثالث ما أنزل الله بهذا من سلطان. أدعية طيبة، ولكن هذه معمولة استصلاحا لمن لا يعلم، استصلاح مصلحة. واحد يأتي طوف ما يعرف شيء، كتب له هذا ليقرأه، لكن هذا ليس السنة. أنت حججت لك حوائج، أسألها لله. أمور تخاف منها، أسأل الله يفكك منها. أمور تحبها، أسأل الله أن يعطيك إياها، بس. ولا يحتاج يكون بينك وبين ربك ترجمان، وتسأله بأي لغة، يعطيك ويعلم لغتك ولا تخفى عليه خافية. أما ابتداع الأدعية الغير واردة وجعلها سنة، هذا خطر. غير السنة لا يجعل سنة، والدين بالاتباع. ورد دعاء عرفة، ورد دعاء الصفاء ودعاء المروة والدعاء في مزدلفة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني يثني على الله ويسأله ويحمد الله ويشكره. والذي ورد نقله، والذي لا يرد لا نقله، وإذا قلناه نقله بنية أنه جائز حتى لا يكون بدعة. والبدعة هو إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. وكثير من الناس تحبب إليه البدعة لأن الشيطان يزينها، ولأن الناس يعني يكون عنده شيء جديد والناس لا تعرفه، يخترع أدعية خاصة ويلتزم بها، ويخترع صلاة خاصة ويلتزم بها. لا، في شيء اسمه عمل اليوم والليلة، فيه كتب عناوينها عمل اليوم والليلة لابن السني وللنسائي، وفيه كتاب يعني الأذكار للنووي ورياض الصالحين له. هذا يعني يأتيك بكل شيء تعمله من طلوع الفجر إلى أن تنام. الأذكار عند الخروج من البيت، الأذكار عند الدخول، الأذكار إذا رأيت مبتلا، الأذكار إذا رأيت شيئا أعجبت به، الأذكار إذا رأيت عدوا، بعدين أذكار الصباح، أذكار المساء، كل شيء مبين. عمل اليوم والليلة في خلال 24 ساعة ما لا تفعل. ولذلك فيما شرع غني عما لم يشرع. واحد تقول له: يا أخي هذا الذي تعمل لم يرد. تقول: يا أخي أنت تحول بيني وبين يا أخي أن نعبد الله، أعبد الله بما شرع. الله لا يقبل العبادة إلا بما شرع. يقول لك: أنا تحول بيني وبين نحتفل بمولد نبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده؟ هل ذبح له؟ هل جمع الناس له؟ لم يعرف المسلمون الاحتفال إلا بعد في القرن السادس، لما جاور المسلمون النصارى ووجدوهم يحتفلوا بعيسى، قالوا: نحن أحق أن نحتفل بسيدنا. وعملت البردة وعملت ما عرف. هذا خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، والخير كله في الاتباع. لو كان الاحتفال سنة لقال لهم احتفلوا ولم يتركهم. ذلك الدين بالاتباع، ما هو بالهوى. الفجر ركعتين. إذا قلت: أنا اليوم أصبحت نشيطا وشكرا لله سأصلي الفجر 3 ركعات، ما رأيكم؟ ركعة أعملها لربي شكر لأني نشيط وقوي، هل يجوز هذا؟ هل في شيء أفضل من الصلاة؟ إذن الصلاة لا يزاد فيها. كذلك الأذكار والأدعية، إلا ما أطلق نطلقه، وما حدد نحدده، ونعبد الله بما شرع. واحد يقول لك: يا أخي أنت تأتيني على أني أريد أن نمدح نبي صلى الله عليه وسلم. الله مدحه: وإنك لعلى خلق عظيم، أفضل البشر. أمدحه كل وقت، لا تجعل للمدح يوم معين، أمدحه كل ساعة وكل وقت، ما في شيء. واذكره بمناقبه وقرأ سيرته كل وقت، لكن تعين وقت يوم معين، هذا هو المشكل. ذلك لا بد أن نتعلم الإنصاف. الإيمان قيد الفتك. نتعلم الإنصاف ونقبل الحق ممن قاله، ونرفض الباطل ممن قال. ذلك بعض الناس إذا نما على الخطأ وقلت له يا فلان هذا الذي تعمل لا يجوز، قل لك عجيب أنت أعلم من فلان، هذا ما هو جواب. أقول لك هذا لا يجوز تقول لي أنت أعلم من فلان، قل لي يجوز لأن الله قال كذا، أو لأن رسوله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو لأن فلان نقل الإجماع في هذه المسألة. أنا قلت لك هذا لا يجوز، قل لي أتي بدليلك، أما تقول لي أنت أعلم من فلان. والنصوص لا تقابل بآراء العلماء، لأن العلماء آراؤهم فضيلة ومباركة وخير من آرائنا وأفضل، وهم أعلم وأورع، لكن أقوالهم تحتمل الخطأ ولو في المليون. أقوال العلماء تحتمل الخطأ، والنصوص معصومة، النص معصوم، وقول الإمام ما هو معصوم. فلذلك نحن نختار آراء العلماء عن آرائنا، ونقدم اجتهادهم على اجتهادنا، وما اجتهدوا فيه والمسائل التي لا نص فيها هذه نقدم آراءهم فيها. أما إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمن في دينه كمخاطر. لذلك وهذه مسائل قليلة جدا قليلة، كل مذهب فيه مسائل قليلة، الإمام ما بلغه الدليل أو بلغه ضعيف، أو بلغه الدليل وكان عنده دليل لم يبينه لنا وصار هذا ممتمسك بأيدينا. أما الأئمة فلا يتركون الدليل إلا بدليل، لكن نحن إذا لم يبينوا لنا الدليل النص مقدم. ولذلك الاجتهاد مع إيش؟ مع النص. من شروط الاجتهاد إيش؟ فقد النص، لا يجتهد مع وجود النص. فالقياس قال العلماء مثل الميتة، متى يصار إلى الميتة؟ عند الاضطرار. فكذلك القياس يصار له عند الاضطرار. فإذا لم يضطر المسلم للقياس لا يأخذ به. ولذلك هذا متمسك ينجو به العبد يوم القيامة ولو كان علمه قليلا. الإنسان إذا انضوى تحت النصوص يكون عنده نور، عنده بركة، عنده فهم. أما أقوال الناس هي ما فيها نور الوحي. ولذلك يقول الحجاوي في كتابه القيم الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، يقول سبب ضعف الأمة وتسلط الأعداء عليها سببه الاستغناء بالفقه عن الوحيين. قال هذا الذي سبب للأمة ركود وتسلط عليها أعداؤها، لأن الأمة في كثير من البلاد استغنت بالفقه عن الوحيين فأصابها ظلام وركود وتسلط عليها أعداؤها. أما الوحيين فيهم نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه لتبين للناس ما نزل إليهم تبيانا لكل شيء حتى يسمع كلام الله. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ما فرطنا في الكتاب من شيء. والله لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها. كيف نستغني عن الوحيين؟ الوحي نور، أسباب العز، أسباب الرفعة، أسباب الهلاك. بعدين هذا نور معجز القرآن، كيف الأمة تترك القرآن وتهجره؟ النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى قومه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولذلك قال أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ولذلك الفقهاء قالوا إن الفقه درجة ثالثة. مختصر خليل في كتاب الجنائز عند قوله وولي القبلة الأفضل قال إذا كان فيه عالم بكتاب الله يقدم، ثم عالم بسنة رسول الله، ثم عالم بالفقه، فجعل الفقه رتبة ثلاثة. إذن الفقهاء أقروا بتعليم الكتاب والسنة ودعوا إليه. إذن يقول جل وعلا بعدين يقول ليشهدوا منافع لهم. إذن نحن الآن وصلنا إلى طواف الإفاضة، إذا انتهى منه الإنسان يصلي ركعتين ثم يرجع لمنى. وقبل أن نبدأ بما يفعل بأيام التشريق نشير إلى قوله ليشهدوا منافع لهم، هذا إعجاز. منافع، كم من عالم عنده إشكالات في العلم لا يجد حلها إلا في الحج، عنده نوازل، عنده إشكالات في العلم، يذهب إذا جاء للحج يجد من يحل إشكالاته. وكل ما زاد علم الإنسان كل ما صعوبت إشكالاته وصعوب حلها، لأن تكون نوازل وتكون صعبة ويحتاج إلى علم غزير، فهو إذا جاء للحج تحل إشكالاته. كم من إنسان يريد بضاعة فلا يجدها إلا في الحج، كم من إنسان يريد علاجا فلا يجده إلا في الحج، كم من إنسان يريد طبيبا فلا يجده إلا في الحج، كم من إنسان يبحث عن حبيب فقده من عشرات السنين فلا يجده إلا في الحج. ليشهدوا منافع لهم، كم من إنسان أثقل كاهله السيئات فلا يجد حطها إلا في الحج. إذا منافع لا تحصى، دنيوية وأخروية وآجلة وعاجلة، أمر عجيب، منافع لا تحصى. إذن هذه المنافع لا تحصى، منافع دنيوية تجارة، منافع أخروية حط ذنوب، يبحث عن عالم ليتعلم عليه يجده فيه ويعرف عنوانه ويذهب يتعلم عليه، دواء يبحث عنه يجده في بناء وفي الحج، طبيب مرض لا يعرف كيف يجد من يعالجه في الحج. منافع لا تحصى، ليشهدوا منافع لهم. لذلك جعل الله اجتماع أسبوعي، اجتماع يومي 5 مرات في الصلاة الجماعة، اجتماع أسبوعي يوم الجمعة، اجتماع سنوي فيش في الحج. هذا مؤتمر عالمي هيأه الله للأمة لتحل مشاكلها ولتتقوى ولتساعد بعض ولتعرف بعض ولتكون في المكان اللائق بها. بعدين الله أوجبه عليها ولا بد أن يجتمعوا في عرفة في مكان واحد، هذا الحج أمره عجيب. ولذلك هذه الأمة عندها موهبة في تضيع الفرص، إذا جاءتنا فرص نضيعها ونضيعها، الله يتوب علينا. بعدين لما قلنا جمرة العقبة لما ينتهي منها الحاج ثم ينتهي يذهب إلى منى ويطوف ثم يصلي ركعتين، واختلفوا في أهلية سنة أو واجبة خلاف، والجمهور قالوا سنة، وبعضهم قال إذا كان الطواف واجب هي واجبة وإذا كان سنة فهي سنة، ويصلي الركعتين عند المقام أو في أي مكان. فإن كان قارنا أو مفرد ما يلزمه طواف، إذا كان قارنا أو مفردا لا يلزمه طواف، لا يلزمه سعي، طواف بين الصفا والمروة لا يلزمه السعي، وإذا كان متمتعا يلزمه السعي بعد الطواف، لأن العمرة مستقلة والحج مستقل فلا بد له من سعيين. أما المفرد والقارن فلا يلزمه إلا سعي واحد على القول الراجح، ولأبي حنيفة قول أن القارن يلزمه كالمتمتع يلزمه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، لكن هذا القول مرجوح. ثم إذا انتهى من هذا يرجع إلى منى، يرجع إلى منى ويصلي فيها الظهر قصر، فإذا أذن المؤذن يقصر، ثم إذا جاء العصر صلاه قصر، ثم المغرب ما فيه قصر، ثم العشاء ويبقى في منى. فإذا زالت الشمس عن كبد السماء في اليوم الحادي عشر يرمي الجمرات كلها ويبدأ بالصغرى، ويجوز أن ترمى من أي جهة، والصغرى تجعلها عند يسارك ثم ترمي الوسطى وتجعلها عند يمينك أو العكس، وترمها بسبع حصيات من أي جهة، وتقف وتدعو طويلا، ثم ترمي الثانية وتقف وتدعو طويلا، ثم ترمي الثالثة ولا تدعو تنصرف، ثم ترجع إلى رحلك وتصلي الظهر. السنة أن ترمي الجمار قبل صلاة الظهر. أما إذا كنت متعبا أو كان معك ضعاف وأردت أن تؤخر الرمي إلى بعد العصر أو مع العصر أو قبل غروب الشمس، كل ذلك الوقت ترمي، لكن ينبغي أن ترمي قبل غروب الشمس، أن ترمي قبل غروب الشمس. ولا بد في الجمار الثلاثة أن ترميها على الترتيب، فإن رميت الثانية قبل الأولى تلغيها، فإن رميت الثالثة قبل الأولى والثانية تلغيها. لا بد أن ترمى على الترتيب، لأنه رمى الأولى وقال لتأخذوا عني مناسككم ورمى الثانية، ولا بد أن ترمي الحصى، ولا بد أن يقع في الحوض ولا تطرحها، ترميها وتقول بسم الله والله أكبر. والذين يرمون من مسافة بعيدة هذا خطأ، يؤذون الناس، وقد لا تقع الرمية في المرمى في الحوض، والشاهق ليدلك على المكان، ليس ليرمى الشاهق، ليرمى الحوض حتى تستقر فيه. فإذا رمى اليوم الحادي عشر رجع إلى منزله وصلى الظهر، ثم يصلي العصر كل صلاة في وقتها. فإذا كان اليوم الثاني عشر رمى كما رمى في اليوم الحادي عشر بإحدى وعشرين حصاء، كل جمرة بسبع حصيات، ويقدم التي على جهة عرفة كاليوم الحادي عشر، ثم الوسطى ويدعو عندهما، ثم الكبرى ولا يدعو عندها. فإن أراد أن يتعجل خرج من منى قبل الليل، وإن أراد أن يبيت إلى اليوم الثالث عشر فله ذلك، ويرمي كما رمى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، كل جمرة بسبع حصيات، يدعو عند الأولى والثانية ولا يدعو عند الثالثة. والذي يخاف من الزحام أو عنده ضعف يمكن له أن يؤجل كل الرمي إلى اليوم الثالث عشر ويرمي ولا شيء عليه، لكن لا بد أن يرمي الجمرة الأولى والثانية والثالثة، ويعود للأولى والثانية والثالثة، ويعود للأولى والثانية والثالثة، ولا شيء عليه، لأن الرمي في أيام التشريق إذا كان وقت الرمي كل وقت واحد، ولا يلزمك دم ولا يلزمك شيء. أما في الليل فبعضهم يقول قضاء، أما في وقت الرمي من بعد الزوال فيمكن أن ترمي يومين في يوم واحد، لكن لا ترمي يوم إلا إذا جاء وقته، يمكن ترمي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر في اليوم الثاني عشر، وتؤجل اليوم الثالث عشر إلى يوم الثالث عشر. أما ترميه قبل وقته لا، والمتعجل تسقط عنه إحدى وعشرون حصاة. الذي يريد أن يتعجل لا يلزمه الرمي لليوم الثالث عشر، ولذلك الله قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فأي فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى، لأن التأخر ليس ماضينا للإثم حتى يقال لا إثم عليه. هذا بيان أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهنا إذا رمى اليوم الثالث عشر لا بد أن يرمي قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس لم يبقى شيء للرمي، انتهى الحج. ينتهى الحج بغروب شمس اليوم الثالث عشر، والأيام المعدودات والأيام المعلومات. الأيام المعدودات هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، والأيام المعلومات هي يوم النحر وش واليوم الحادي واليوم واثنين بعده، فالثالث عشر من ايش المعدودات، ويوم النحر من المعلومات، من اثنين من المعدودات والمعلومات، واحد من المعلومات وواحد من المعدودات. الحادي عشر والثاني عشر من المعدودات والمعلومات، والثالث عشر من المعدودات، والعاشر من المعلومات. وأهم شيء أنك إذا دخلت في الإحرام تبتعد عن ثلاثة أمور. إذا دخلت في الإحرام تبتعد عن ثلاثة أمور: الرفث والفسوق والجدال، لأن هذا يضيع الحج. إذا دخلت في الإحرام ابتعد عن الرفث، ابتعد عن الفسوق. الفسوق كل معصية فسق، الغيبة، النميمة. ولا يسلم من الغيبة إلا من لا يتكلم فيما يقع بين الناس. دخلت في الإحرام لا تذكر قصة عن أحد، لبي، أذكر الله، اسأل الله القبول، فإن الكلام فيما يقع بين الناس غيبة محققة. أي إنسان يتكلم فيما يقع بين الناس يأكل الغيبة. لا تجادل أخاك، لأنك إذا جادلته أغار صدرك فقد تقع منك كلمة إيش تقع. ولذلك هذا احتياط، الجدال احتياط، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذا خبر بمعنى النهي، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، خبر بمعنى النهي. ثم إن الإنسان يحاول أن يقلل الخلطة بالناس، هي خمس أيام كلها، يخفف الخلطة مع الناس، يعني لا تخالط الناس، خذ مصحف اقرأ، لبي، اذكر الله، أسأل الله أن الله تعالى يتقبل حجك، أنه يميتك على لا إله إلا الله، أنه يرزقك السعادة، أنه يغفر، يميتك على الإيمان. كم من واحد يؤخذ إيمانه عند الموت؟ أخطر شيء هذه السابقة، أن الله يجعل سابقتك خيرا. أما الكلام وأنا فعلنا ومشينا والسنة، ويأتي الشيطان ويقول لك تذكر القصة، تذكر النكتة عشان يفسد حجك. وبالأخص يوم عرفة الشيطان يجيب بودرة ويحطها في أعين الناس عصر عرفة، لأن هذا الوقت فيه أجر لا يعلمه إلا الله. وتشوف الناس كل واحد جاه الشيطان وأعطاه إبرة بنج ونام مسكين والناس كلها نايم، يا أخي وقت قليل، فرصة. أيوة الشيطان ينوم الناس في هذا الوقت، إن الشيطان لكم، ويشغلهم بالتصوير. أنا أضمن لمن لم يصور، ما يقول له رب يوم القيامة لما لم تصور، ما يسألك الله يوم القيامة لما لم تصور، لكن الذي يصور يمكن يقال له لما صورت، وأنا قلت لعن الله المصورين، فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة وليسوا بفاعلين، فمن أظلم ممن يضاهي خلق الله. والله قال ولنبلونكم، وقال ونهى النفس عن الهوى، هذا الصورة محببة إلى الناس، ونهى النفس عن الهوى، حجبت الجنة بالمكاره، حجبت النار بالشهوات. أنت حاج للناس أو لنفسك؟ خلي صورة كل محل يتصور، كل دقيقة يتصور يا أخي. الصور أقل ما يقال فيها أنها خلاف الأولى، أقل ما يقال فيها أنها خلاف الأولى. إذا ممن قال أنها محرمة وممن قال أنها مكروهة، أقل شيء فيها خلاف الأولى. فيا عبد الله اشتغل بما يعنيك، وكل شيء مسجل، والله الله سجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. يا أخي الله يسجل لك كل شيء، فلا تشتغل بالتصوير ولا تشتغل بالقال والقيل ولا تشتغل بالكلام. 5 أيام بس، 8 والـ9 والـ10 والـ11 والـ12 لمن يريد أن يتعجل. 5 أيام قلل فيها الخلطة، قلل فيها الكلام، قلل فيها ما لا يعنيك، وبإذن الله تعالى تخرج من الحد ولا ذنب عليك، وما طلبته لله يعطيك إياه، فإن أردت مالا أغناك، وإن أردت عزة أعزك، وإن أردت رحمة رحمك، لأنه كريم ويقول ادعوني أستجب لكم. وإخوان لكم لا مال لكم تنفقون عليهم ولا قوة عندكم تدفعون عنهم، فأكثروا من الدعاء للمسلمين بتوحيد الصفوف وبرد كيد أعدائها عنها وبإزالة ما بينها من النفرة والاقتتال، فإن هذا أمر يحزن المسلم. المسلمون يحلون مشاكلهم بالاقتتال، والكفار يحلون مشاكلهم بالتفاهم. هذا أمر غريب. المسلمون الذي الله يقول لهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يحلون مشاكلهم بالاقتتال، والكفار يحلون مشاكلهم بالتفاهم. فالحقيقة ندعو الله أن يحاحد صفوف المسلمين ويؤلف بين قلوبهم، وأنه تعالى يرد عنا كيد أعدائنا، كما نسأله أن يحفظ المسلمين في كل بلد، وأن يجعلنا جميعا من المتقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية تدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم القصر في منن، هل للمسافر أو للمقيم كذلك؟ كل الحجاج يقصرون في منن وفي مزدلفة وفي عرفات، كل الحجاج، لأن ولذلك قال المحققون السفر لا يلزم مسافة، وإنما ما يعني يعرف باللغة العربية أنه مسافر يقصر، وأن المسافة عند المحققين غير معتبرة، والجمهور قالوا 80 كيلو أو 85 من عسفان إلى مكة أو من جدة إلى مكة، هذا الذي يقصر فيه. أما الحاج الحجيج كلهم يقصرون، والنبي صلى الله عليه وسلم حج بالناس وحج وقصر الصلاة، قصر الصلاة في منى وفي مزدلفة وفي عرفة. ولو كان لبعض الحاج أن لا يقصر لقال لهم أتموا، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إليه صلى الله عليه وسلم. فكل الحجيج مسافرون، ولو كان الحاج أهله في مكة هو مسافر. نعم، يقصر في منى وفي مزدلفة وفي عرفة، هذا هو. نعم، من لم يطوف طواف القدوم هل يطوف يرمل أو لا يرمل؟ لأنه ما هو طواف قدوم، طواف قدوم يسقط عن المراهق، عند مالك عليه دم وعند الجمهور هو سنة، وكل منهم عنده أدلة. نعم، ولكن قول الجمهور في هذا أقوى شوية، كما أن مالك يرى أن طواف الوداع سنة، والجمهور يروه واجب يسقط عن الحائض. نعم. هل يصح التكبير إذا حال الركن؟ نعم يصح ومطلوب، ما مطلوب ذلك. يكبر عند الحجر، عند الحجر، لكن الركن اليماني الأول يستلمه فقط. يقول: ما لا يقصد بالملتزم وما لا يقصد بالمشعر الحرام. المشعر الحرام مزدلفة وجمع وقزح، يقال لها جمع ويقال له المشعر الحرام ويقال له مزدلفة، كل هذا أسماء لمزدلفة، المشعر الحرام ومزدلفة وجمع، والملتزم هو المكان الذي بين باب الكعبة وبين الفتحة التي زايد، هذاك المحل الذي يقف فيه الناس ويلتزموه، يقال إن الدعوة هناك مستجابة، وكل الحاج إن شاء الله دعوته مستجابة. نعم. يقول: هل يجوز الحج ببدل عن شخص متوفى من العراق الميقات؟ هل يجوز توكيل شخص من مكة؟ إذا وكل من مكة يذبح لأنه أحرم دون الميقات. وحج البدل ضرورة، لا ينبغي للمسلم أن يحج عن غيره لأجل المال إلا إذا كان محتاجا احتياج شديد، أما إذا لم يكن محتاج فيحج عن نفسه ويدعو الله أو يسأل الله الغناء، فإن كان محتاجا ويحب الحج يمكن يأخذ البدل ويحج ويكون له الأجر ولصاحب الأجر، لصاحب الحج عنه أجر، إذا كان نيته جيدة في هذا ولم يرد المال، لأن النيات هي اللي تمايز الأعمال. وذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظلي رمحي. لكن لا يقاتل لأجل الغنائم، يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله، لكن الغنيمة تأتي تبع، فلا مانع من ذلك. كما أن الشخص يكون إمام ليؤم الناس، لكن إذا جاء المال يكون تبع، هذا طيب، لكن الأمور تتمايز بالنيات. السجود لله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والسجود لغير الله يخرج الإنسان من إيش؟ من الإسلام. ذلك الذي يمايز الأمور النيات. هل يجوز العمرة البدل من التنعيم والذي يقوم بها شخص أتى لأداء العمرة لنفسه؟ يجوز، لكن خلاف الأولى مثل هذا. هذا شخص يقول إنه مصاب بأن تقطر منه قطرات من البول بعد البول، وأنه إذا أحرم أول شيء تذهب للطبيب، فإذا كان معك سلس بول أنت تحاول أن تجعل حول العضو أو المحل يعني أشياء تمنع ثيابك من التنجس، ثم إذا أذن لذان تتوضأ، وما عليك بعد ذلك نزل شيء أو ما ينزل، لأن الذي معه سلس إذا أذن لذان يتوضأ وما عليه في الباقي. أما إذا لم يكن معك سلس أو مرض تتعالج منه إن شاء الله، الطبيب هو الذي يبعين لك. فالإحرام مثل غيره، ما يضر، يمكن أن يضع شيء على محل البول لكي لا تتنجس الإحرامات إن شاء الله. شخص صلى مع الإمام وفي الركعة الثانية من الركوع الإمام سجد وفاته الركوع ما لا عليه، يلغي الركعة الذي لم يركع فيها ويبني على الركعة التي بعدها. الأركان لا تجبر إلا بركعة، إنسان فاته ركوع أو سجود أو قراءة الفاتحة، الركعة التي فاته فيها لا يلغيها ويأتي بركعة بدلها. يقول: الذي لم يجد الهدي قال: فالصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ما وقت صيام 3 أيام؟ آخرها أيام التشريق، والأولى أن يكون آخر أيامها يوم عرفة. الذي عليه هدي يمكن يصوم يوم عرفة، ولكن الصوم الأفضل للحاج أن لا يصومه، لأنه يكفر السنة الماضية والسنة القادمة. لكن يجوز صومه، لكن الأولى للحاج أن لا يصومه، الأفضل عدم صيامه، لكن جائز يصوم، لكن الأفضل عدم الصيام. فإذا لم يصوم يوم عرفة يصوم أيام التشريق، وهي الأيام التي تكره صيامها لغير من يلزمه الدم. نعم. هل يجوز أن تأخذ بقول الإمام مالك في المبيت بمزدلفة؟ نعم يجوز، الدين يسر، لكن الأولى للصحيح الذي لا عذر له أن يصلي الفجر في مزدلفة يوم النحر. أما الذي عنده ضعف أو هو ضعيف أو يريد أن يترخص، الدين يسر. نعم. طبعا المبيت بمنى الجمهور عندهم واجب يجبر بدم، وعند الأحناف سنة المبيت لأجل الرمي، وهناك مسائل كثيرة نتطرق لها إن شاء الله غدا لم يرد فيها دليل واختلف فيها العلماء، نجمعها من الغد. نرجو الله جل وعلا لنا لكم التوفيق.